العلم الإجمالي كان خطابا مرددا لا خطابا تفصيليا. الخطاب المردد قلت مثال ماذا؟ أنت هكذا أعلم بأنه إما هذا الإناء محرم خمر، وإما ذلك تلك المرأة أجنبية لا يجوز النظر إليها. إذن أنا أعلم بأحد حكمين بتوجه أحد خطابين لي، إما خطاب لا تنظر إلى تلك المرأة، وإما خطاب لا تشرب هذا الإناء. فإذا هم شربت الإناء هم نظرت إلى المرأة ارتكبت كلا الطرفين، هنا سوف أعلم بأنني قد خالفت أحد الخطابين. هل المخالفة القطعية تجوز هنا أم لا تجوز؟ يعني هم أرتكب هذا الطرف هم أرتكب ذلك الطرف؟ قلنا هنالك أربعة أقوال في المسألة، ذكرنا بالأمس قولين منهما. قول يقول بعدم الجواز مطلقا، قول يقول بالجواز مطلقا. اليوم القول الرابع وهو التفصيل، الثالث وهو التفصيل، وهو أن يفصل بين الشبهة الموضوعية وبين الشبهة الحكمية، فيقال هذا العلم الإجمالي الذي يكون الخطاب فيه مرددا إن كان علما إجماليا في الشبهة الموضوعية، مثل ما في الشبهة الموضوعية مثل هذا المثال الذي مثلته، إما هذا الإناء هذا أشر له، وإما تلك المرأة حرام، هذا علم إجمالي في شبهة موضوعية، هنا تجوز المخالفة القطعية. وإن كان العلم الإجمالي علم إجمالي في الشبهة حكمية، مثل أعلم إما التدخين حرام كلية التدخين، وإما ماذا وإما ماذا شرب ماء البرتقال حرام، واحد من ذني أنا أدري مثلا حرام، فإذا أنا لا أعلم هل شرب ماء البرتقال حرام أو شرب ماذا ذلك الشيء حرام، التدخين حرام. إذا هنا الشبه حكمية، ليس الموضوع قاعد افترض كلي، مو هذا التدخين بالخصوص، لا كلية التدخين، فهنا لا يجوز المخالفة القطعية. وهذا التفصيل وجهه الشيخ قدس سره لتوجيهين. التوجيه الأول أن يقال إنما جاز مخالفة العلم الإجمالي في الشبهة الموضوعية، إنما جاز ذلك لكثرة المخالفة القطعية فيها في الشريعة الإسلامية، فإنه في الشريعة الإسلامية كثرت المخالفة القطعية للعلم الإجمالي في الشبهات الموضوعية. مثل من المخالفة القطعية تجوز كثيرا في الشبهة الموضوعية، مثل الثوب المشترك، قالوا يجوز لأحد صاحبي الثوب المشترك أن يقتدي بالآخر، شبهة موضوعية هذه، خوف مخالفة قطعية راح تحصل. الدرهم المختلف فيه في مسألة الدرهم تذكروني ولا الذي نقسم إلى نصفين، أو الدار المختلف فيها قلنا نقسمها ماذا، وغير ذلك من الأمثلة، لأن شبهات موضوعية كانت فيها المخالفة، المخالفة فيها العلم الإجمالي مخالفة قطعية. إذن المخالفة قطعية العلم الإجمالي في الشبهات الموضوعية فوق حد الإحصاء، فإذا كان كذلك نستكشف أن الشارع جوز لنا ارتكاب المخالفة القطعية في الشبهات الموضوعية العلم الإجمالي. وأما في الشبهات الحكمية لا، صرحوا بأنه لا يجوز مخالفة العلم الإجمالي في الشبهات الحكمية. انظر إلى كلامهم في مسألة الإجماع المركب، حيث قرأنا أنهم قالوا، قرأنا فيما سبق أنهم قالوا إذا اختلفت الأمة على قولين لا يجوز المصير، الى القول الاخر. طبيعي هنا شبهة ماذا؟ شبهة حكمية، لان الاجماع المركب لا يكون الا في باب الاحكام، ما الى معنى في باب الموضوعات يجون شنو العلماء في خصوص هذا الشيء يجمعون، لا في الكليات هم اجماعهم موجود. هذا هو الوجه الاول. اذا الخلاصة الوجه الاول هذا توجيه، توجيه يعني هكذا يصير، انه انما جاز في الشبهات الموضوعية مخالفة العلم الاجمالي بالمخالفة القطعية من جهة ان المخالفة القطعية للعلم الاجمالي في الشبهات الموضوعية فوق حد الاحصاء كما مثلت بجملة من الامثلة. واما في الشبهات الحكمية لا، لا توجد في الشريعة الاسلامية مخالفة قطعية فوق حد الاحصاء، بل صرحوا بعدم جوازها كما يتضح ذلك من خلال كلامهم في مسألة الاجماع المركب. هذا الوجه الاول، التوجيه الاول. والتوجيه الثاني لهذا التفصيل هو ان يقال بانه في الشبهات الموضوعية يجوز ارتكاب كلا الطرفين، يعني هم ارتكاب هذا الإناء هم النظر إلى تلك المرأة. لماذا؟ من ناحية أن الأصول تجري، فإذا الأصول جرت، الأصول الموضوعية بالشكل السابق الذي بيناه، كيف تجري الأصول الموضوعية؟ هنا هم نجريها، يقول أنا أشك على أن هذا نجس أم ليس بنجس، إصالة الطهارة شو تقول لي؟ لأنه طاهر. تلك المرأة أشك على أنه، هل هي أنه مثل يحرم النظر إليها أجنبية أم ليست بأجنبية؟ لا يحرم، هم أجري، صارت مثلا عدم كونها أجنبية مثلا أجري. فإذا جرت الأصول الموضوعية في هذا الطرف وفي ذلك الطرف سوف يخرج هذا المجرى، مجرى هذا الأصل عن موضوع ذلك الدليل، ويخرج هذا المجرى عن موضوع ذلك الدليل، فإذا لا يلزم حينئذ من ارتكابهما مخالفة علما إلى ذلك الدليل. هذا أشبه شيء بالفكرة الذي أمس بيناها إذا تتذكرون. إذا كان عندي إناءان أعلم بأن واحد نجس فنقول الأصل هذا طاهر، فراح يخرج هذا من موضوع الدليل، يا دليل الذي يقول اجتنب عن النجس هذا بعد مو نجس، فارتكابه ما يكون طرح لذلك الدليل، طرح الدليل فرعه تحقق موضوعه. وأجلس الطهارة في هذا الموضوع في هذا الإناء أم يخرج حينئذ عن موضوع دليل اجتنب عن النجس؟ فإذا على هذا الأساس يجوز ارتكاب كلا الطرفين، نفس الفكرة إذن أن نطبقها. والجواب، الجواب الذي ذكرنا أمس رد على تلك الفكرة ماذا كان إذا تذكرون؟ إن لازم إجراء كلا الأصلين لازمه ماذا؟ أن النجس الواقعي يجوز ارتكابه، يعني معناه لا يحرم، لا يجب اجتناب عن النجس، يلزم رفع الحكم عن موضوعه. موتي عجبنا بالأمس في هذا اليوم حين هذا الجواب نذكره، نقول إذا أردنا نطبق الأصل هنا ونطبق الأصل هنا يعني بالتالي نحن رفعنا الحكم عن موضوع، يا حكم يا وجوب الاجتناب عن النجس عن الخمر رفعنا إذا كان هذا خمر، يرفعنا ماذا حرمة النظر إلى الأجنبية رفعنا عن من؟ عن الأجنبية إذا كانت تلك أجنبية. مفروض نحن نعلم بأنه لو هذه أجنبية لو هذا خمر نجس مثلا، فإذا أجريت الأصلين لازم ذلك على أنه إما رفعنا حكم النجس عن النجس أو رفعنا حكم النظر إلى الأجنبية عن المرأة الأجنبية، وهذا باطل ولا يجوز. فنفس الجواب الأمسي نجيب ماذا في هذا اليوم؟ إذن التوجيه الثاني باطل، فإن كان الوجه صحيح فهو الوجه الأول، التوجيه الأول بالخصوص. الثالث الفرق بين الشبهة في الموضوع والشبهة في الحكم، فيجوز في الأول المخالفة القطعية فتجوز يعني دون الثاني. ليش في الأول تجوز؟ لأن المخالفة القطعية في الشبهات الموضوعية فوق حد الإحصاء، مثلت أنا بالثوب المشترك، بالدرهم المختلف فيه، بالدار المختلف فيه، هذا كله مثلت به بخلاف شبهة حكمية. يا المخالفة القطعية لا تجوز، ليس فوق حد الإحصاء. منو قال؟ يقول كما يظهر من كلماتهم في مسائل الإجماع المركب فإنهم هناك قالوا لا يجوز المصير إلى القول الثالث في إسان دي مخالفة قطعية. وطبيع الإجماع المركب هاي المقدمة هم ما تلتفت لها لا يكون إلا ويا الشبهات الحكمية. وكأن الوجه ما تقدم من أن الأصول، يعني وكأن الوجه في هذا التفصيل أقول لا يخلو ما في التعبير من حذاجة. ليش؟ لأن هو بين وجه الفرق وجه هذا التفصيل، يعني لأجل أن المخالفة قطعية في الجوهر فوق حد الإحصاء بغير هذا الجواز حكمي. بعد ما على معنى تجي تقول ثانيا وكأن الوجه في هذا التفصيل ما تقدم من أن الأصل في الشبهات الموضوعية تجري وتخرج المجرى من موضوع، هذا بعد ما أعلم هذا فقه يا مولانا مساق الدليل الثاني. يقول ويمكن أن يوجه بما سوق يكون كما أنا في أثناء الشرح جعلت ماذا وجه ثاني فالمناسب هكذا. تفضل مولانا. بل إيه هو كأنه تنقر مو أنه ماذا وكان خباء ما له معنى قوته كان بلي هنا مكتوب وكان لكنه بلي تقرأ هكذا. على أي حال وكأن الوجه ما تقدم من أن الأصول في الموضوعات تخرج مجراها عن موضوعات أدلة التكليف، فلا يلزم بنا العمل حينئذ بالأصلين مخالفة للدليل بخلاف الأصول في الشبهات الحكمية قلنا منافية علما لنفس الدليل فإنها منافية نفس الحكم الواقع المعلوم بالإجماع. لكن الجواب هو الجواب وقد عرفت ضعف ذلك. شلون عرفته؟ شلون عرفته؟ أمس عرفنا أمس وأن هذا عطف تفسير وأن مرجع الإخراج الموضوعي عرفنا بالأمس أن مرجع إخراج هذا الإناء وذاك الإناء الذي واحد جزء منه النجس عن موضوع ذلك الدليل عن النجس ماذا يلزم؟ يعني معناه رفعنا وجوب الاجتناب عن النجس وأن مرجع الإخراج الموضوعي إلى رفع الحكم المترتب على ذلك على ذاك على النجس، يعني وجوب الاجتناب الذي ثابت للنجس رفعناه يعني راح يصير ما يجب الاجتناب فيكون إذن النتيجة الأصل يعني صارت الطهارة هنا وصارت الطهارة هناك في الحقيقة منافي علما لدليل اجتنب عن النجس منافيا لنفس الدليل الواقعي. إلا أنه حاكم يعني الأصل حاكم على الدليل لا معارض له. تفهم أقول الخلل في هذه العبارة يعني في قوله إلا أنه حاكم عليه لا معارض له، هذا الخلل في هذه العبارة واضح، فإنه يقول شنو؟ فيكون الأصل منافي للدليل يعني الاجتناب عن النجس إلا أنه حاكم عليه، وإذا حاكم يلزم أن لا يكون حينئذ منافي آخر مو الحكومة تستدعي عدم المنافاة. مثلا إذا أبين لك شلون مثلا الحكومة مثل لك مثال إله مثل إذا إجانا دليل قال بأنه كل نجس اجتنب عنه إجاك دليل ثاني قال لك ترى بويا هذا مو نجس بويا ترى احنا هذا طهرناه تحت ماء الإسالة تحت ماء الحنفية طهرناه في الكور طهرناه في الماء الجاري طهرناه، هل أكو منافاة بين هذا الدليل وبين ذلك الدليل؟ لا، لأن ذاك يثبت الكبرى يقول كل شيء لو كان نجيس كل نجس يعني لو كان نجيس فهو ماذا؟ يجب الإسلام. هذا الدليل الثاني. البينة تأتي تقول نحن طهرنا هذا، هذا ليس بنجس. المنافات ما موجود بين الدليلين. نقول هذا حاكم. وما معنى حاكم؟ يعني يرفع موضوع دليل، يرفع موضوع ذلك الدليل، موضوع ذلك الدليل النجس، هذا يرفع موضوع ذلك، يقول طهرناه. فإذا متى ما كانت حكومة لا توجد منافات، متى أكو منافات لا بد ما أكو حكومة. فإن الأمر الواضح هذا هو الشيخ علمنا إياه. فإذا كيف هنا يقول قدس سره فيكون منافيا، فيكون منافيا هكذا قال، فيكون الأصل في الموضوع في الحقيقة منافيا إن في ذلك دليل اجتنب عن النجس. بعدين يقول إلا أنه حاكم عليه. وإذا منافي شلون حاكم عليه؟ حاكم عليه يعني رافع لموضوعه. فإذا رافع لموضوعه يعني مو منافي إليه. والأفحص من ذلك والأشد من ذلك، شوف بعدين شي يقول إلا أنه حاكم عليه لا معارض له. هاي شلون؟ وانت قلت فمنافي ويكون يا لا، فيكون منافيا، بعدين قلت لا معارض له، فهنا بعد واضح على التناقض في كلام الشيخ. اول قال منافي ولا منافي بمعنى معارض، منافي معارض وما كبر قبيناته. فاول قال فيكون منافيا له، بعدين يقول ماذا الا انه حاكم، فغض النظر عن هذا، لكن يقول لا معارض له. واذا منافي كنت شون بعدين تقول ماذا لا معارض له؟ هذا هم لا معنى له. وأنا أحتمل، وأنا أحتمل أن مضافا مضافا إلى أنه إذا كان هذا الشيء ثاني، إذا كان حاكم كما يصرح الشيخ لازم حينئذ يجوز إجراء كلا الأصلين، لأن متى ما كان الأصل حاكم يرفع موضوع ذلك الدليل فلازمه أنه يجري بلا مانع. الحاكم مقدم على من؟ على المحكوم. فأنت لا يكون تسلم بالحكومة، وإلا إذا سلمت أن الأصل حاكم لازمه أن يتقدم على من؟ على المحكوم. هذا من الأمور البديهية. وأنا أحتمل أن في العبارة خلل فني صحيح يكون الصير، يعني اشتباه من ناسخ في العبارة، إبدال إلا لا، إبدال إلا لا لا، هذا يصير ترى من الناس مزيد بعض مرات. ماذا القلم هو وحده يشخط يجر ماذا فرد شخطتي، خصوصا إذا واحد غافل إيده فد مرة تصير فانكتبت ماذا هاي الهمزة، فإذا ما مكتوب الهمزة العبارة تمشي. فيكون الأصل في الحقيقة منافيا لنفس الدليل، لا أنه حاكم، وأنه حاكم حتى ما يكون معارض، لا أنه حاكم بحيث لا يكون معارض، لا معارض له، لا لا ليس الأمر كذلك، بل هو ليس وهي لا معارض له تفريع لمن على حاكم، يعني لا أنه حاكم حتى لا يكون معارض، بالتالي بالمعنى هكذا لا بأس فيه العبارة زين، يعني لا أنه معارض صحيح ما بيها الشيء، لكن أوضح تقول إذا أوضح بعد كل شيء فيك وضحها، لا أنه حاكم عليه حتى لا يكون فليس أو وليس معارض له، لا ليس كذلك. ويكون حاكم في حالة شبه الموضوعية، كلامنا كله في شبه الموضوعية، كل كلامنا في شبه الموضوعية، لأنه مخالف الجواز في شبه الموضوعية دون الجواز في شبه التكوينية. من هذه هذا يكون حاكم، فهو شيء يقول بالعبارة يعني يكون تفيق ضمائر يعني رجع الضمائر شنو شلون اسمه يكون الأصل في الحقيقة منافيا لنفس الدليل الواقعي. هذا بالنسبة لما بالنسبة لشبكة مني إلا أنه حاكم على لا معارضه، هذا شبه الموضوع جدا خلاف الظاهر. كل كلامنا احنا وين في الشبهة، كل كلامنا يبين في الشبهة الموضوعية اجرى الاصول. فهو قاعد يرتب عليه يقول عرفت ضعف ذلك وان مرجع الافراد الموضوعي الذي يتمثل الموضوع ديما باجراء الاصول مرجعه الى رفع الحكم فيكون الاصل. يعني في الشبهة الموضوعية كل الكلام فيه على اي حال. الحكومة على قسمين، قسم يكون احد الدليلين ناظر الى الدليل الاخر، وقسم لا مجرد رافع بلا نظر. هذا من هذا القسم الذي يكون رافع ماذا؟ دليل. قسمين على قسمين صحيح. اذا احصرنا بالنظر صح. الرابع افهم لعله اشارة الى هاي التعليقات الذي بينته وان كان ذلك بعيدا. الرابع القول الرابع ماذا يقول؟ يفصل. لكن شلون يفصل؟ يقول اذا كان هذا الشيء مع ذلك الشيء، اذا كان حكمهما من نوع واحد، من نوع واحد، فلان وين لا تنسون لان في انه هل تجوز المخالفه القطعيه علما، العلم الاجمالي الذي يكون الخطاب فيه مرده بدليل، واراد الاناء حرام نجيس يجوز عنه، واما تلك المراه يحرم النظر اليها. قالوا إذا كان حكم هذا الموضوع مع حكم ذلك الموضوع مر من جنس واحد ومر لا، الحكم من جنسين. إذا كان من جنس واحد مثل ما أنا أعلم، إما يجب الدعاء عند رؤية الهلال وإما تجمل ماذا الصلاة عند ذكره صلى الله عليه وآله. إذا هكذا فرضنا هذا هو واجب وذاك واجب، هذا وجب ذاتي، هما من جنس واحد كلاهما وجوب. وأما إذا كان من جنسين مثل ما إما يجب الاجتناب عن هذا وإما يحرم النظر إلى تلك، واحد وجوب وواحد حرمة لو فرضنا هجي، هذا من جنسين، ففي مثل هذه الحالة تجوز المخالفة القطعية. فإذا كان من جنس واحد لا تجوز المخالفة القطعية، وإذا كان من جنسين تجوز المخالفة القطعية. ويمكن أن نوجه هذا التفصيل بهذا البيان، نقول إذا كان من جنس واحد يعني وجوب بوجوب، كل الوجوبات ترجع لمن؟ إلى وجوب واحد. يمكن أن نجيب كل الوجوبات ترجع لمن؟ إلى وجوب واحد. يعني كأنما لما الشارع المقدس قال لنا تجب الصلاة، يجب الصوم، يجب الحاج، في بعد سطر وهكذا، فبالتالي مختصرا كأنما الشارع قال لنا تجب هذه الأمور. ففرق وجوب واحد أكون متعلق بمن؟ بمجموع هذه الأمور. فإذا ردت في صورة كون الجنس واحد، إذا ردت لا ما لا أفهو عند رؤية الهلال ولا أصلي عند ذكر صلى الله عليه وآله، يلزم بالتالي أني خالفت ياه ذلك التكليف الواحد. يعني ذات خطاب تفصيلي راح يصير، يجب عليك مجموع هذه الأمور، أرجع الواجبات كلها إيمان إلى شيء واحد، إلى وجوب واحد متعلق بالمجموع. فأنا أدري بالتالي لما أخالف كلا الطرفين راح أعلم بالتالي أن ذلك الخطاب خالفته. وأما إذا لا لم يكونا من جنس واحد، إذا لم يكن واحد واجب واحد حرام، فإذن ما نقدر نقول مرجع هذين إلى شيء واحد واجب واحد حرام. فش دربوا إذا واحد واجب واحد حرام، إذا ما راح يلزم من ارتكابي لكليهما لا يلزم مخالفة قطعية للخطاب الواحد. هذا تفصيل الرابع. والرابع الفرق بين كون الحكم المشتبه، المشتبه في الموضوعين، هذا الحكم المشتبه في الموضوعين نفرق بين كونه واحد يعني من جنس واحد، واحد منه جنس واحد نوع أو جنس فذاكره نفس الشيء، بعد مو مقصود نوع أو جنس ماذا منطقة حتى تفرق، لا لا المقصود يعني ماذا يجمعهما شيء واحد، كلاهما وجود كلاهما حرم. فوجوب أحد الشيئين مثل الدعاء قلت ومثل الصلاة عنده صلى الله عند ذكره وبين اختلافه مثل ما اختلاف النوع مثل ما فوجوب الشيء اما هذا الواجب واما ذاك حرام. والوجه في ذلك في هذا التفصيل ان الخطابات في الواجبات الشرعية بأسرها في حكم خطاب واحد. فتعلم الشارع الدارنا يقول أنت يجب الصلاة يجب الصوم يجب الحج بعد ما قال لنا يجب مجموعة الأمور فنرجع إلى وجوب واحد نتعلم بهذا الحكم بأسرها في حكم خطاب واحد بفعل الكل فترك البعض. لما الآن الوكل بعض لما أترك دار لما أترك الدار فترك البعض تعدد تلك الأمور معصية عرفان. أنا يا بعض تركتك أنا ما أدري وهذا واجب وذاك واجب فبالتالي فرد واجب أما الدعاء عند رؤية الهلال وإما ذاك واجب فأنا بالتالي لو أجل في الناس أعتني فرد واجب فرد بعض فترك البعض اللي ما أدري هو واجب إذا كان هذا واجب دعا عند رؤية الإله وهذا هو البعض اللي بيسر إذا كان ذاك والوجه ذاك وطرح معصية عرفا كما لو قال المولى افعل كذا وكذا وكذا إنش صبر لمجموعة من الأمور فأنه بمنزلة افعلها جميعا فلا فرق في العصيان بين ترك واحد منها معين أو ترك واحد منها غير معين عنده غير معين عند الشخص عنده عند المكلف. وفي مثالنا لما أترك الدعاء عند رؤية الهلال وأترك الصلاة عند ذكري صلى الله عليه وسلم أتركت واحد معين وواحد غير معين واحد غير معين لأن أنا ما أدري الواجب في الشريعة هذا أم ذاك فالذي جبته فرد واجب لكن الواجب غير معين عندي ما أدري يا الواجب ومرة لا الواجب الذي أتركه واجب معين كما إذا المولى قال زكي وحج وخمس وأنا أترك الصلاة زكي أترك الزكاة خمس أترك الخمس واحد معين أترك. أما أين في موردنا لا الواحد ماذا غير معين فيقول ما في فرصين أما إذا كان الواحد معين أو واحد غير معين في كلين ما عصيان لا يجوز. فإذا لا يجوز ترك الاثنينات لكن يجب فعلهم الاثنينات يولا هذا كلام آخر قلنا يأتي في بحث وراء والاشتغال. نعم في وجوب الموافقة القطعية الذي تصير الموافقة القطعية شلون بالإتيان بكل واحد من المحتملين كلام آخر مبني هذا الكلام الآخر الذي يأتي في بحث وراء والاشتغال مبني علينا ألا أن مجرد العلم بالحكم الواقعي يعني الاشتغال اليقيني ألا أن مجرد العلم بالحكم يعني الاشتغال اليقيني يفقد البراءة اليقينية يولا ما يفقد البراءة الوقين وإنما أصلا أقتضي حرمة المخالفة اليقين أما البراءة اليقينية فلا يفقد البراءة اليقينية عنه عن ذلك الحكم الواقعي لا يكتفى بأحد المحتملين هذا عطف علينا. نعم في وجوب الموافقة القطعية بالإتيان بكل واحد من المحتملين يقتضي البراءة اليقينية أو يكتفى بأحدهما لا يقتضي عطف على هذا البراءة اليقينية هل يقتضي البراءة اليقينية ولا ما يقتضي البراءة اليقينية يكتفى بما بأحدهما حذرا عن المخالفة يقول واحد كافي حتى لا تحصل المخالفة القطعية التي هي بنفسها مذمومة مخالفة القطعية بعنوانها مذمومة عند العقلاء وتعد معصية عند العقلاء وإن لم يلتزموا الامتثال اليقيني للخطاب المجمل أرجع من أول التي هي بنفسها هاي بنفسها ليش جاب الشيء بنفسها ليش قال بنفسها مثلا لرب قائل يقول لرب قائل يقول لأنه إذا الموافقة القطعية ليست بلازمة إذا المخالفة القطعية جائزة ومذمومة لأن المخالفة لتحصيل الموافقة القطعية بعنوانها هي محرمة مذمومة فإذا يمكن أن نقول الموافقة القطعية ليست بلازمة، لكن في نفس الوقت نقول المخالفة القطعية محرمة، فإن المخالفة حرام بعنوانها لا من باب المقدمة. ولذلك يقول أو يكتفى بأحدهما حبرا عن المخالفة القطعية التي هي بنفسها مذمومة، مو من باب أنها مذمومة مقدمة لتحصيل الموافقة القطعية التي هي بنفسها مذمومة عند العقلاء وتعد معصية عندهم، وإن لم يلتزموا بوجود الموافقة القطعية وإن لم يلتزموا الامتثال اليقيني يعني الموافقة القطعية اليقيني يعني الموافقة القطعية وإن لم يلتزموا الامتثال اليقيني للخطاب المجمل. إذن الأقوال إيش قد صارت؟ إيش قد صارت في هذه المسألة؟ المخالفة القطعية بالخطاب المجمل قد صارت الأقوال في أربعة أرجحها إياه وأقواها إياه. الأول الذي كان يقول على أنه تحرم المخالفة القطعية مطلقا بالدرجة الثانية، إذا أردنا نتنزل عن ذلك أي واحد من هذه الثلاثة نختار الذي نختار إياه الأولى هو الثاني الذي كان يقول بالجواز الذي يقول بالجواز أظن النسخة ما أنا ما أدري والسلف الحاصل والأقوى من هذه الوجوه هو الوجه الأول لا الثاني مكتوب هو نسخة بدل الأول الذي كان يقول بعدم الجواز مطلقا. ثم الثاني ثم الثالث تجي بعض النسخ تجي موجود بس أنا أبين توجيهاته شو ثم الثاني ثم الثالث أو ليش ثم الثالث ثم الثاني يمكن أن الأول هو هذا بلا أشكال هو ماذا صحيح هذا جسمان هذا صحيح الأقوى هو الوجه الأول يعني عدم جواز لا تجوز المخالفة القطعية مطلقا. إذا تنزلنا عن هذا ياه الذي نختاره إما أن نقول نختار ياهو القول الثاني أبين على هالنسخة نختار القول الثاني يعني عدم الجواز مطلقا ما نختار ياهو قول ياهو القول الثالث القول الثالث الذي كان يفصل بين من يقول إذا فرض على أنه شبه موضوعية فيجوز إذا حكمية لا يجوز هذا باطل ليش لأن هذا التفصيل إلى وجه إذ المفروض أنه رددنا توجيهه توجيه المقتنع ليه ردنا قلنا الأصول الموضوعية لا يمكن أن تجري في الشبهات الموضوعية إذن على هذا الأساس القول الثالث باطل فإذا أردنا نتنزل عن الأول كلش نتنزل إلى الثاني فإن التفصيل بين الموضوعية وبين الحكمية بلا وجه التفصيل بلا وجه فإذا أردنا نقول المخالفة القطعية ليست بمحرمة فنتنزل فنقول هي جائزة مطلقة أما أن نفصل بين الموضوعية وبين الحكمية هذا تفصيل بلا وجه لذلك التنزل شلون يكون يصير يصير أولا نختار الأول إذا نتنزل نختار القول الثاني ونختار الثالث لأن الثالث تفصيل فيه إلى وجه فإذا ربنا نتنزل ونقول بأن المخالفة القطعية جائزة ليست بمحرمة ونتنزل نقول جائزة مطلقة أما نفصل هذا التفصيل بلا وجه هذا توجيه لها نسخة بينت للنسخة التي تقول هكذا أنه الأول ثم الثاني وإذا كانت النسخة هكذا الأول واضح الأول ثم الثاني هاي توجيه شلون يصير نقول ثم الثاني من يابا من باب على أن الثاني لا يجوز المخالفة القطعية في بعض الصور وهذا أنسب من أن نقول أنها تجوز مطلقة ونحن عندنا صحيح ياهو أنها لا تجوز مطلقة الأقرب إليه إذا أردنا التنسل الأقرب إليه ياهو قول الثالث والثاني لأن الثاني كان يناقض تاما كان يناقض الأول يعني يقول يجوز مطلقا. فإحنا إذا أريد نستنسل نستنسل علما إلى الثالث، لأن الثالث يوافقنا شيئا ما، ويقول بعد الجواز المخالف القطعية في بعض الصور، يا بعض الصور في الشبهات الحكمية. إذا أردنا نستنسل عن الأول نذهب علما، نقول ديما الثالث لأنه يوافقنا في الجملة. ثم بعد ذلك إذا أردنا التنزل نختار ماذا؟ القول الثاني. هذا هم توجيه علما إلى هذه العبارة. طبيعي ثم الرابع، هذا الرابع يجي بعد ما الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، هاي الرابع يجي ديما بالأخير. لا الرابع من باب على أنه بعد إذا أردت تستثنى عن الأول عن الثاني عن الثالث يجي المقصود. فنروح ماذا إلى الرابع؟ فالرابع ما صاير في البيت، صاير في الأخير. الرابع نسخة بدل ما أقول الرابع هو بالأخير جزما صاير، لكن الذي أكو به اشتباه هذا النسخ بدل أقول أنه الأول ثم الثاني ثم الثالث، ولا الأول ثم الثالث ثم الثاني. فالاشتباه النسخ البدل الذي موجود هكذا، وفي هذه النسخة الطويلة الموجودة بين أيديها الطويلة الموجودة هي الأول ثم الثاني ثم الثالث، وهذا مو بعيد هو الصحيح. الماذا الثاني؟ الثاني الذي هو حتى ياه الثاني. هذا يأثر، هذا اشتباه من عندي كان، هذا اشتباه لفظ. أنا كان بنائي الأول ياه هو عدم الجواب فلا يؤثر الثالث، يبقى هذا اشتباه من عندي. هذا كله في اشتباه الحكم من حيث الفعل المكلف به. وإحنا إذا تذكرون قلنا الاشتباه متعلق الاشتباه، مرة شيء المكلف به ومرة لا الشخص المكلف. هذا كل كلامنا وين كان؟ إذا كان الاشتباه ناشئ من اشتباه من؟ من اشتباه الشيء المكلف به. وأما إذا كان منشأ الاشتباه من ناحية الشخص المكلف، هذا قلنا له صورتان. مرة نفترض من قبيل مسألة الغثة، يعني خطاب موجه للذكور لموضوع الذكور، خطاب موجه لمن؟ لموضوع الإناء. لكن ما ندري هذا الشخص يدخل تحت الموضوع أو يدخل تحت هذا الموضوع. فنفترض شخص واحد يحتمل أن هذا الموضوع ينطبق عليه، يحتمل ذاك. ومرة نفترض لا هكذا، الشخص متعدد مثل مسألة من؟ مسألة الجنوب. إذا بالعكس تماما، الخطاب موجه علما إلى واحد إلى الجنوب، لكن عنوان الجنوب ما ندري ينطبق على هذا الشخص أو ينطبق على هذا الشخص، فيتكون إن علم إجماع. الآن خلنا نجي أول إلى مسألة الجنوب، خلنا نشرحها تماما هذا نتكلم به، بعدين نجي إلى مسألة الخطاب. مسألة الجنوب، قلنا ماذا؟ يوجد ثوب مشترك بين صديقين، فيحصل علم إجمالي بأن إما هذا هو الجنوب وإما ذاك هو الجنوب، علم إجمالي. فالآن راح نطرح التساؤل التالي، هذا العلم الإجمالي منجز ولا؟ يعني هل يجب، إذا قلنا منجز يعني يجب على هذا أن يختصر وعلى ذاك يختصر؟ لا، كل واحد منهما حتى من تصل مقاربة طبيعية، أو اثنين أجوب حتى تحصل موافقة. وهكذا الدخول في المسجد، يقول ما يجوز لهم أن يدخلون، أن يدخلوا المسجد اثنين أشخاص أو لا أقل واحد ما يجوز حتى تحصل موافقة طبيعية أو لا أقل تحصل مخالفة طبيعية. فهل هذا العلم الإجمالي منجز أم أنه ليس بمنجز؟ الصحيح أنه ليس بمنجز هذا العلم الإجمالي. ليش؟ لأن العلم الإجمالي شوفي يصير منجز، والله أخذ هالقاعدة العامة وتستفيد منها في سائر الموارد. العلم الإجمالي شوفي يصير منجز إذا صار سبب للعلم بتوجه التكليف إلى المكلف، إذا صار سبب للعلم بتوجه التكليف إلى المكلف إنه يصير منجز. مثال شلون هذا؟ وما في مسألة الإناءين، إما هذا الإناء نجس وإما ذلك الإناء نجس. هنا أنا راح أعلم بأن تكليف جسماً موجه إليه، لكن يعني أكبر التكليف موجه إليه يقول يا شيخ يجتنب عن النجس الموجود اما هنا اما هنا. فخطاب جزمين موجه اليه، لكن ما ادري ايش الخطاب يجتنب عن هذا او ايش المعنى، بس يجتنب جزمين موجه اليه. فاهنان العلم الاجمالي صار سبب للعلم بتوجه التكليف لي، فهذا يكون منجس. واما في مسألة الثوب المشترك فالعلم الاجمالي لم يكن سبب للعلم بتوجه التكليف الى المكلف. ليش؟ لانه ان كنت انا الجنوب فالتكليف موجه الي، لكن اذا صديق الجنوب تكليف من موجه؟ هم الي موجه؟ لا، الى صديقي. اذا بالتالي انا لا اعلم، يحتمل موجه الي على تقدير انا الجنوب، يحتمل ما موجه، يعني راح يصير شك في اصل التكليف. يعني معناه في اصل التكليف اشوف هل موجه الي خطاب يا شيخ اختفي ام لا، شوف هذا راح يصير. ان كان التكليف موجه لصاحبي اذا انا ما موجه لي بعد التكليف، والا موجه لي فشك في اصل التكليف، والشك في اصل التكليف مجرى للبراءه. هذا التفتوا له جيدا. فمسألة الثوب المشترك العلم الإجمالي ليس فيها منجز. ليش؟ لأن الأمر يدور إما أنا مكلف وإما صاحبي مكلف. هذا إنسان لما أول ما يقرأ درس يجي هاي الشبهة يقول خليش أبعد علم التفتوا، لو أنا مكلف لو شنو صاحبي؟ لو صاحبك مكلف جواب قاعدة بعيد، لو صاحبك مكلف يعني معناه أنت ما مكلف، يعني معناه انت تشوف في اصل التكليف، وشوف في اصل التكليف مجرى علما للبراءة. هذا التفتوا له جيدا. اذا لا يجب على واحد منهما الاختصال، بل اكو شيء لا قرر التفت انه اذا تكون علم اجمالي بالتكليف للشخص الواحد، علمنا اجمالا بتوجه التكليف للشخص الواحد، وذاك العلم الاجمالي يصير منجز. مثل لو غرضنا على انه اكو شخص ثالث يريد يستأجر واحد لكنس المسجد، بس ما يدري هذا يستأجره وهذا يستأجره، فإن هذا الشخص الثالث يعلم بانه موجه الى خطاب، يقول له يا فلان لا تستأجر استئجار الجنوب لدخول المسجد، وما يجوز لكنس المسجد لا يجوز. فهذا الشخص الثالث سوف يعلم لأنه قد توجه إليه تكليف يقول لا تؤجر، لكن مردد هذا الخطاب لا تؤجر، هذا لو لا تؤجر بس بالتالي لا تؤجر موجه إليه، فإذا لا يجوز له أن يستأجر كلا هذين الشخصين بناء على لا هذا يؤجر لا ذا، بناء على وجود موافقة أو لا أصل واحد ما يجوز أن يؤجر. إذا قلنا فقد تحرم المخالفة قطعي. فإذا من هالناحية العلم الإجمالي يصير منجز، لكن من ناحية الغسل لا، العلم الإجمالي ما يصير منجز. فأنت التفت وقت ما حصل لنا علم إجمالي التكليف موجه إلى شخص واحد يصير منجز هذا العلم الإجمالي، بذلك المقدار يصير منجز وبالمقدار الأوسع. يعني الآن لما نتكون للثالث علم إجمالي بمقداره نقول منجز، يعني بمقدار ماذا؟ الإيجار، يقول يحرم أن يأجر هذا أو يأجر هذا. أما بالمقدار الزائد يعني بمقدار الاختصار لا يصير منجز. هذا ما يستلزم هذا العلم الإجمالي أن نقول أنه يجب عليه أن يتخصص معه بالنسبة للاختصار. علم الإجمالي يكون يثبت في حقه مو في حق هذا الشخص، لا في حقه وفي حق ما عندهم علم بالتكليف. هذا كله في اشتباه الحكم من حيث الفعل المكلف به. وأما الكلام في اشتباه الحكم من حيث الشخص المكلف بذلك الحكم فقد عرفت أنه يقع تارة هذا الاشتباه في المكلف، وهو صورتان، مرة مسألة الثوب، مسألة الجنون، مرة مسألة الخلثة. وقد عرفت أنه يقع تارة في الحكم الثابت لموضوع واقع وهو الجنوب، لكن هذا الجنوب مردد بين شخصين كأحكام الجنابة المتعلقة بالجنون، علقة بالموضوع الواقع هو الجنون المردد بين واجبين المني. وقد يقع هذا الاشتباه في المكلف شلون؟ في حكم ثابت لشخصين، ثابت لشخص من جهة تردد ذلك الشخص بين موضوعين، هو الحكم ثابت لشخص معين، هو الهاي الخبثات حكم ثابت لها جزما. لكن بما أن الخبثة مرددة بين موضوعين، بين موضوع الذكر وموضوع الإناث، فالشخص واحد مو متعدد، واحد لكن تردد بين موضوعين بين شخصين، تردد المكلف من جهة تردد بين كحكم الخطة المرددة بين ذكر وأنثى. أما الكلام في الأول فمحصله أن مجرد تردد المكلف بين شخصين تكليف أحسن، مجرد تردد التكليف وهو وجوب الاحتساب، هنا مكتوب مكلف مناسب التكليف بين شخصين لا يوجب على أحدهما شيئا، مكلف هم صحيحة لكن الأنسب التكليف، بالتالي المكلف وهو التكليف مردد بين شخصين صحيح لكن أنسب التكليف، مجرد تردد بين شخصين لا يوجب على أحدهما شيئا، لا هذا يجب على الاختصار لا ذا، لأن ما عنده مرد واحد علم بالتكليف الموجه إليه، بل عنده علم يوعي للتكليف يولي ذاك. إذ العبرة في الإطاعة والمعصية لتعلق الخطاب للمكلف، يكون جزما خطاب موجه الى المكلف، جزما تكليف موجه للمكلف، الى العبره بمن؟ لتعلق الخطاب بالمكلف الخاص. فالجنوب المردد بين شخصين غير مكلف بالغسل، وان ورد من الشارع انه يجب الغسل على كل جنوب، لكن هذا يجب الغسل على هذا، ليش؟ فان كل منهما شاك في توجه هذا الخطاب إليه، ما يدري أنه هو الجنوب، شك في أصل التكليف، فيصبح عقاب واحد من هذين الشخصين يكون جنبا، فيصبح عقاب واحد من الشخصين يكون جنبا، وهو الجنوب، واحد من الشخصين اللي يكون جنوب يصبح عقابا بمجرد هذا الخطاب، لأجل مجرد هذا الخطاب اللي بي لا يعلم هذا توجه إليه ولا ذاك يعلم توجه إليه، يصبح ماذا عقابه بمجرد هذا الخطاب الغير المتوجه إليه، هذا الخطاب مو جزء موجه إليه، فيصبح حينئذ الخطاب لو كنت جنبا، وأيضا يصبح عقاب ذاته، لأن هذا الخطاب ما موجه إلى جسمه. نعم لو اتفق لأحدهما أو لثالث علم بالتكليف، إذا هكذا فرضنا علم بتوجه الخطاب إليه راح يدخل، صورتها أنا في الثالث شلون، في الثالث صورتها شلون، يعني افترض هذا صالح لدخول المسجد لإيجار وذاك صالح لإيجار، فراح يصير عنده علم بحرمة الاتجار، إما هذا إما ذاك فيصير منجم، فما يقدر يأجرهم اثنين، دخل في اشتباه متعلق التكليف الذي تقدم حكمه بأقصى، راح يدخل في من؟ في اشتباه المتعلق حينئذ الذي تقدم حكمه بأقسامه وهو الذي اليوم خلصناه، واتفق لأحدهما أو لثالث ما صورت لك إياه